خلي يسوع مما فيه في الطهر والجمال، في شخصه فذ الفري تجسم الكمال. لا ليس مثله، قد فاق مجده، قلبي يحبه ويهوى شخصه. لا ليس مثله، قد فاق مجده، قلبي يحبه ويهوى شخصه. هل لي يسوع المسيح من ضحى بالمجد؟ مع أنه الرب القديم قد عاش كالعبيد، لا ليس مثله، قد فاق مجد، قلبي يحبه ويهوى شخصه. لا ليس مثله، قد فاق مجد، قلبي يحبه ويهوى شخصه. هل لي يسوع مما فيه في الحر للأشرار؟ فقد قضى من أجلهم على صليب العار. لا ليس مثله، قد فاق مجده، قلبي يحبه ويهوى شخصه. لا ليس مثله، قد فاق مجده، قلبي يحبه ويهوى شخصه. هل لي يسوع من مثيل؟ لا لست أعلم. لا ليس مثله، قد فاق مجده، قلبي يحبه ويهوى شخصه. لا ليس مثله، قد فاق مجده، قلبي يحبه ويهوى شخصه.